حصريا على موقع دي جي كيمو. دمت جنبكك دي بتتزاكك كنت سائلة كنت خربلة والله برافو فيكو الدخلاوي قلبنا قتلتو خسمي شيلتو والشارع كلتو الكلام قلتو البعيد قلتو حملة في مجالي ظبط حالي عينكو بصالي بدي كل عالي منكو في رجالي ايوه انا مافيا عايش عافية ومش راضي فوكيو حاملة لي هبتو ولعصبتو لو حتى جاي في مور رغم جدعنتي شافوا خيانتي خيانة مشروعة بس انا تلفهم مخوفهم كلمتي مسموعة لما جم شافوا اتداروا خافوا كنتو زينا كنتو خربنا والله برافو حملة ولو مانجي أيوة أكشنجي شفتوا إجرامي وسلاح الحامي مش كلام أنجي الباشا محمد زين معروف رجولة وسيم في الجات اسمه كله يحترم واصل أي محيط اسلحوا معمورة في الدولة نادي بطولة في الدنيا سيطرنا من يقدر عايشينها برجولة اسلوبي محارب انا ضارب نص الشارع عندكم اوعى تتكالب انا غالب في جهتكم سنتر طاقه عمري ما بماين ولا خايف ولا عمري بعت اصحابي ايوه انا فارس غوي كوارس وفي الدكامير هذا الجدع متهان والميتين يتصان والصحاب قالوا العالم كله خالي من السلكان فردي رخصته دروي رخصته واللي بعد اسطو حتى بحرسته جبته كيسته دول عيال كاردون على سبيستون معمول لهم بردون مش خايف من دول ولو اسطول الجاي هنا مدفون راسم الاجرام عامل فاندام محبوس له ست ايام الناس شافوا بيطير قالوا له يا كبير واتشاف من الاعلى تاخدوا كام باكو اللي بتتزاكو هي طلباكو هي ناقصاكو دي طايلاكو عمر الخراطيش اثبتوا ما تعديش اوعى تتحرك افضل اتفرج يا عم روح كل عيش انت فورتيكا عاملة بوليكا صوتها مزيكا حلوة وانيكا بقلاوة مش كيكا يا بنت عيني ديوب ابعتي لي اوديو انت وحشاني مش هقول تاني كلميني فيديو محمد ابو زيد ملوش يابا افتكري هو متمكن ايوه مش ممكن في اسمه راح تخبيه في المقاولة تفارق والرب لنا حارق حسريا على موقع من يومنا جوه في الشغل عم يجيله تاريخ